ما شاء الله الجواب الكافي. هذا كتاب جديد ومفيد وهو معروف مشهور، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو من مصنفات الإمام العظيم رحمه الله ابن القيم، وهو كتاب فريد في بابه. ولا يخفى ما لابن القيم من البراعة في البيان والتعبير رحمه الله. ومن موضوع الكتاب تبين أنه رحمه الله يريد أن يبين إن الدواء الشافي لأمراض القلوب وأمراض القلوب هي الذنوب، ودواء القلوب من الذنوب هو بالإيمان والقرآن والتوكل على الله والاعتصام به بمجانبة المعاصي. وقد يعني أفاض في التحذير من الذنوب، وبيان وذلك ببيان آثارها العاجلة والآجلة، نسأل الله العافية. فهو كتاب عظيم يعني ينتفع بقراءته وسماعه من هداه الله ووفقه. ففيه يعني ذكر ما يزع ويمنع ويصرف القلوب عن الإقدام على الذنوب، نسأل الله السلامة. أعوذ بالله. نعم يا علي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في من سأل عن الجواب الشافي. إيش؟ الجواب ولا الدواء؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي في من سأل عن الدواء الشافي. نعم. المسمى بالداء والدواء. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. فأجاب الشيخ الإمام يعني والله أعلم، إما إن هذا سؤال واقعي يعني يقدم للشيخ، أو سؤال يفرضه رحمه الله لأن حال كثير من الناس يعني في الناس كثيرون ممن هذه حاله، يعني ممن ابتلي ببلاء عظيم ودواء. ومعلوم إن هذا الداء لا يعني به داء الأبدان بل داء القلوب، ابتلي ببلاء عظيم، والظاهر أنه يريد يعني من معصية الله. كثيرا ممن يبتلى بالمعاصي يعني تطغى عليه وتغلبه فلا يستطيع الخلاص منها. فالكتاب مبني على جواب هذا السؤال. وفي الباب يعني مسائل تأتي استطرادا كما هو شأن أهل العلم، ولا سيما ابن القيم وكثيرا ما يكون في كلامهم يعني توسع واستطرادات تتضمن علوما وفوائد كثيرة. نعم. نعم. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه: الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري، يعني أنا يعني هذا التعبير معروف أنه من الكاتب من الناسخ من الناقد، نعم. الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يعني استهل الكتاب، يعني في هذا الكتاب لم يدبج له خطبة، يعني فيه اختصار. وعادة ابن القيم إذا أنشأ كتابا فإنه يقدم له بخطبة يدبجها ويتنوى ويتفنن في عباراته، يعني من حمد الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى. أما هذا الكتاب واضح إنه اكتفى بالكلمة البليغة العظيمة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هذا يعني استهلال مختصر بدون أن تكون هناك خطبة مشتملة على يعني جمل كثيرة ومعان متعددة. نعم. فأجاب إلى آخر الشغل: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. إلا أنزل له شفاء، يعني دواء شافيا. إلا أنزل له دواء شافيا. نعم. نعم. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفهمون فقط أدواء الأبدان، ولكن الحديث أعم من ذلك، كما قال ابن القيم: يشمل أدواء القلب والروح والبدن. نعم. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتل فلما أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء، وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه